طب ايه اللي بيخلي الانسان يتكبر عشان نتجنب الكبر؟ ما واحد يقول لك انت كده عرفتنا خطوره الكبر، قول لي بقى ما الذي ينبغي ان اتجنبه حتى اغلق باب الكبر عن نفسي؟ اقول لك اول حاجه ان تكون ذا سلطان ورقاب العباد بيدك، تقول اقتل هذا فيقتل، اسجن هذا فيسجن، ولا راد لكلمتك. ده اول او اعظم ما يمكن ان يركبه الانسان اللي هو جواد الكبر الاعظم، وهنتكلم عن دي. الحاجة التانية المال، الغنى. قال الله عز وجل وهو يتكلم عن صاحب المال: كلا إن الإنسان ليطغى. ليه؟ أن رآه استغنى. عشان كده ولأن الاستغناء يورث الكبر، قال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يبغي بعضهم على بعض إذا استغنى بعضهم عن بعض، فأحوج كل إنسان إلى الآخر حتى لو كان ملكا مطاعا. تخيل الملك المطاع لو ما فيش واحد يكنس له القصر هيعرف يعيش؟ لو ما فيش حد يهيئ له المطعم والمشرب يعرف يعيش؟ لا، فهو يحتاج الى الخادم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أحوج كل إنسان إلى الآخر، لا يسر الإنسان عن الآخر إطلاقا ولو كان ملكا مطاعا. يبقى أنا عندي السلطان، عندي الكبر، ولا بد من لزوم التواضع. قيل للفضيل بن عياض: ما التواضع؟ قال: أن تخرج يوم تخرج من بيتك وليس لك فضل على أحد. تعتقد كده أنه ليس لك فضل على أحد وكل الناس أفضل منك. قيل لمالك بن مغول: اتق الله، فوضع خده على الأرض. طبعا لزوم التواضع لا يكون إلا بلزوم هذه الشريعة الغراء ولزوم مجالس أهل العلم، هم الذين يورثون كذلك وهم الذين يؤدبون أهل العلم.